نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وشيخنا ولا زكاة في الحلي المباح المعجل للاستعمال والعارية. نعم، هذا قول الجمهور، ولا زكاة في الحلي المعد للاستعمال، وهذا قول الجمهور، منهم مالك والشافعي وأحمد، وهو قول شيخ الإسلام وابن القيم، وكان يفتي به أئمة الدعوة النجدية، وذهب أبو حنيفة إلى أن الزكاة فيه واجبة، وهذا محكي عن طائفة من الصحابة والتابعين. وجاء عن ابن القيم رحمه الله في الإعلام أنه قال: زكاته عاريته. والذين يقولون بالوجوب يستدلون بحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن امرأة أتت للنبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقالت: أدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يصورك الله بسورين من نار. وهذا الخبر لو صح لكان نصا في المسألة، ولكن عله النسائي رحمه الله ورجح إرساله. وعلى هذا فما دام هذا الخبر معلولا فلا زكاة في الحلي، ولكن إذا أخرج الإنسان زكاة الحلي احتياطا وخروجا من خلاف العلماء فهذا أطيب له وأزكى عند الله، وإذا لم يخرج فلا إثم عليه كما هو قول جماهير العلماء. نعم. عفى الله عنك، لأنه غير معد للتجارة فلم تجب الزكاة فيه، كالعقار الذي يسكنه الإنسان وكالأثاث الذي يستعمله ونحو ذلك. قال: ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة. قال الله تعالى عن النساء: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. نعم، كما قال الشاعر: وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم حسنا إذا الحسن قد قصر. عفى الله عنه. وهذا الحكم مجمع عليه. ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف وحلية المنطقة ونحوها. والمنطقة هي ما يشد به وسط الإنسان. والدليل على جواز هذه الأشياء للرجال أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، متفق عليه. أما الذهب فلا يباح للرجال منه إلا اليسير التابع لغيره، كالرباط للسن والزر في الثوب ونحو ذلك. يعني يمنع الرجل من لبس الذهب مطلقا، وأما الشيء التابع لغيره الذي لو عزل لم ينتفع به ولم يكن لباسا، فهذا الذي رخص فيه جماعة من العلماء. عفى الله عنك، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الذهب إلا مقطعا. نعم، هذا رواه أبو داود في سند اختلاف كثير. عفى الله عنك، فأما الحلي المعد للكراء أي للتأجير فتجب فيه الزكاة لأنه غير معد للاستعمال. وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل ما أعد للإيجار سواء كان حليا أو غيره لا زكاة فيه، لأنه لم يعد للتجار بعينه، وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا حال عليها الحول وهي عنده. نعم، وهذا قول قوي، لأن هذا ليس عملة أيضا، الحلي ليس عملة، بمعنى لا تستطيع أن تشتري فيه وأن تبيع فيه وتشتري، إنما إذا بعتها تأخذ دراهم. لو ذهبت لمحل تعطي حليا تشتري بأغراضه ما باع عليك، فإذا ليس هو عملة. عفى الله عنك. وكذلك حلي الذهب والفضة المعد للادخار لأن يقتنيه ليكون رأس مال له ونحو ذلك، فهذا تجب فيه الزكاة لأنه لم يعد للاستعمال. والأصل في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان وجوب الزكاة فيها، فإذا لم يعد للاستعمال رجع إلى أصله فوجبت الزكاة فيه. وكذلك الحلي المحرم ففيه الزكاة، فالحلي الذي لم يحرم لبسه للنساء كالذي فيه إسراف أو خيلة فالحلي الذي يحرم يعني كالأواني يعني مثل بالأواني امرأة عندها أواني ذهب عندها أواني ذهب هذه فيها الزكاة لأن رخص في الحلي والخلاف مشهور أيضا في الحلي أما هذه ليست من الحلي وليست تلبس فعلى هذا المرأة إذا كان عندها أواني ذهب تزكيها تقومها آخر الحول تزكيها أولا فالحلي الذي يحرم لبسه للنساء كالذي فيه إسراف أو خيلة كذلك الرجل لو اتخذ قلما من ذهب الجمهور طبعا يمنعونه لكن لو رأى هو الجواز واتخذ خاتم قلما من ذهب تقوم آخر الحول يخرج زكاته عفو الله عنك ومثله الحلي المحرم للرجال أما ما مسألة محرمة مسألة أخرى لمحرمة لذاتها هذه لا زكاة فيها ليس تخفيفا عنه ولكن لأن الزكاة طهرة والخبيث ما يطهر مثل يبيع الدخان هذا وليبيع الخمور وليبيع آلات المعازف أموال هؤلاء ما فيها زكاة كما قول الأئمة الأربعة كلهم رحمهم الله لأن هذا مال خبيث ما يطهر شيء ولا يطهره إلا أن يتوب ويتبرى من هذا المال ويخرجه بنية التخلص منه ولأن الله شرع الزكاة طهرة وتطهيرا لصاحبها وتنقية للمال وهذا المال خبيث ما ينقي شيء لأن مال مكتسب من حرام والله يقول خذ من أموال الصدقة تطهرهم وتزكيهم بها وهذا المال ليس طهرة له بالإجماع ولا زكاة له بالإجماع فإذا لا زكاة فيه ولكن هذا كما قلت ليس تخفيفا عنه إنما هذا المال خبيث كعقوبة مغلظة له عفوا فمثله الحلي المحرم للرجال كالذهب المستقل والفضة الكثيرة وما فيه تشبه بالنساء ومثله أيضا الحلي الذي صيغ على هيئة محرمة كأن يصاغ على هيئة صورة ما فيه نفس كصورة إنسان أو حيوان فهذا الحلي المحرم كله تجب فيه الزكاة لأن تحريم استعماله يجعله في حكم ما لم يعد للاستعمال فيبقى على أصله في وجوب الزكاة فيه عفو الله عنك باب حكم الدين من كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى فيزكيه لجميع السنوات التي لم يزكيه فيها بسبب وجوده عند المدين أو الغاصب لأنه مال زكوي قادر صاحبه على أخذه والانتفاع به أموال الديون على أقسام القسم الأول أن تقرض رجلا قرضا أو أن تبيعه سيارة دينا فالمال إذا قبضته في آخر الحول تزكيه وهذا لا نزع فيه إذا قبضته وإذا كان الرجل مماطلا رفض يعطيك فهذا موطن خلاف بين العلماء فمنهم من قال زكى مال المماطل وهذا في نظر لأن من شروط الزكاة تمام الملك وأنا غير مالك لهذا المال قد لا يأتيني أصلا كيف يزكي ما ليس في قبضتي وقال الطائفة من العلماء متى ما قبضه بعد سنتين ثلاث عشر يزكي مرة واحدة وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد وأكثر علماء نجد يفتون بهذا القول الثاني رأي ابن تيمية رحمه الله يقول لا زكاة في مطلقة وإنما تستقبل به حولا جديدا لا زكاة في مطلقة إنما تستقبل به حولا جديدا لأنك فيما مضى عاجز عن قبضه قد يقال أن القول الأول أقوى لماذا؟ لأن إذا قبضته في الوقت المحدد وجبت فيه الزكاة لأن حال عليه الحول فأي فرق إذا قبضته في بعد سنة أو قبضته بعد عشر سنوات إذا كنت بزكيه فيما مضى فذلك القول بأن يزكى لسنة واحدة قول قوي. أما الأجورات فلا زكاة فيها في أعيانها كالعقار سيارات المؤجرة، إنما زكاة في ريعها إذا قابض المال وحال عليه الحول، ولكن إذا كان مستحقا للمال في أول العقد هو ترك عند صاحبه، مثاله جرى العرف الناس أن تؤجر البيت تستحق المال من أول العقد ثم تركه ولم يقبضه إلا في آخر الحول وهو قادر على أخذه، فهذا يزكيه من أول ما يقبضه لأنه بمنزلة ما في يده. ومثل هذه الصورة، لو أنا أقرضت رجلا 100,000 ريال على مدار سنة قل دعها عنه، دعها يعني بمعنى أنا لا أريدها الآن ولكن قادر على قبضها، زكاته واجبة علي ولو لم أقبض المال لأنه بمنزلة المقبوض، لأنه قادر على، لو طلبت فيه قبضته. ولو كان الذي منعه الحياة، أحيانا يمنعك الحياة، ولو كان الذي منعك الحياة فإن الزكاة فيه واجبة لأن ما عند فلان بمنزلة ما عندي لأنه قادر على قبضه. نعم. لتوقع يسارا للمدين. نعم. هو يستطيع يطالبه لكن يعني رافع تنبيه يوجه. حتى كنا مطالبات محاكم هذا لا يجب عليه. هذا كم بمنزلة المقبوض بمنزلة المعدوم. أما إذا كلا لو طالب أعطاه هذا يعتبر بمنزلة المقبوض. أما إذا يطالبه في محاكم وشرط ونحو ذلك هذا لا يجب أصلا علي، ما دام انه غير واجب عليه المطالبه بالطريقه هذه لا زكاة في مالي. عفى الله عنك فيزكيه لجميع السنوات. عفى الله عنك والمغصوب الذي يتمكن من اخذه فعليه زكاته اذا قبضه لما مضى، فيزكيه لجميع السنوات التي لم يزكيه فيها بسبب وجوده عند المدينه والغاصب، لانه مال زكوي قادم صاحبه على اخذه والانتفاع به، فوجبت فيه الزكاه منه بعد قبضه كالمال الموجود عند مالكه، ويدخل في ذلك المال الذي يبيعه صاحبه بالتقسيط كأموال البنوك والمؤسسات التي تقسط السيارات أو الأراضي والمنازل على الناس، وكالإيجار المؤخر تسليمه كحال أغلب عقود تأخير العقار تأجير العقار في هذا العصر، حيث يؤخرون تسليم نصف الأجرة إلى انتصاف مدة التأجير، فحول الأجرة يبدأ من وقت العقد. قال وإن كان المال متعذرا على صاحبه لا يمكنه قبضه ولا الاستفادة منه كالدين على مفلس أو على جاحد ولا بينة به تثبت هذا الدين على الجاحد فلا زكاة فيه، لأن الله تعالى إنما أوجب الزكاة مواساة ودفع حاجة عامة أو خاصة على من لهم أموال يتمكنون من التصرف فيها وتنميتها والانتفاع بها، أما هؤلاء فهم فيما يتعلق بهذه الأموال كالفقير الذي لا مال له يعزم عن التصرف فيها والاستفادة منها، ومثل الدين على المفلس والجاحد المال المغصوب والمال الضال الذي أضاعه صاحبه ولا يرجى وجوده فلا زكاة فيه لما سبق في المسألة الماضية. ومثل الدين على المفلس أيضا المال الذي عند الدولة إذا تأخر تسليمه لصاحبه لعدم ملكه له فيما مضى ملكا مستقرا، ومثله الأرض التي منعت الدولة صاحبها من التصرف فيها من أجل أنها ستثمن له أو لغير ذلك، ومثله المال الذي يخصم كل شهر من راتب موظف عند الدولة أو عند بعض الشركات ثم يسلم له في نهاية الخدمة لأنه لا يتمكن من أخذه والتصرف فيه. وحكم الصداق حكم الدين.